الباحث بيكتسب صفة قوة الملاحظة من كتر الأدوات اللي هو بيستخدمها ومن كتر الاستمارات. أنا لما أوزع 500 استمارة مثلاً، أو إحنا وزعنا في شرطة دبي، في بعض الإخوان حضور هنا موجودين في عام القراءة، وزعنا على 1200 شخص، كل شخص بيوري لك وجهة نظره أو كيف هو منظم القراءة لنفسه أو لأولاده، أو بيقرأ في العلوم العسكرية أو في العلوم المدنية أو إلى آخره. فهذا تدي لك قوة ملاحظة أنك أنت تعرف في خصائص المجتمعات اللي أنت بتتعامل معها أو بتدرسها. كذلك التنظيم، البحث أساسا قائم على التنظيم وعلى الدقة، فأنت بتضطر أنك أنت تتعود أو ترتب أمورك على هذا. النقطة الأخرى الأولويات، اللي يعمل في البحوث بيتعود على أنه يكون دائما في المهم والأهم، إيش الأولوية اللي بين أيهما. لو أنا في مركز أبحاث مثلا في في في في في في مركز أبحاث في الشارقة، عندي موضوعين، أيهما يمثل أكثر خطورة حسب المؤشرات الموجودة عندي؟ أو لو أنا في الجامعة، أخذ غش الطلاب ولا تفوق الطلاب، مين المحتاج، مين اللي أولوية أكثر؟ إذا كان منتشر الغش أكثر فبعمل الدراسة على الغش، وإذا كان على التفوق عشان بدي أخذ المتفوقين وأخذ منهم أمثلة وأعممها فبعمل الدراسة على، وهكذا قضية الأولويات. بعدين التحليل والتفسير، هذه النقطة مهمة جدا، لأنك ما في واحد باحث ما بيتعود على أنه كيف يفسر البيانات اللي وصل إليها وكيف يفسرها. لما أنا يكون عندي في البحث عندي على 100 شخص وصلتنا ردود من 80، كم من 80 قالوا نعم وكم قالوا لا، كم كانوا لا قالوا نعم ولا قالوا لا، هذول اللي هم احنا بنسميهم غير مبين. فهذا كله بده يوريني، ويصير انا بدي افسر اقول والله اغلب افراد مجتمع البحث كانوا موافقين او كانوا معارضين او كانوا محايدين وهكذا. إذا كانت النسب متقاربة هذا برضه بيساعدني في التفسير، إنه تساوى أفراد المجتمع في كذا وكذا. أو لو كان عندي المجتمع ذكور وإناث بأقارن وبحلل رأي البنين ورأي البنات. أو كان عندي الدراسة عن العسكريين والمدنيين أقول كان رأي العسكريين كذا وكذا، كل هذا يكون بيساعدني في التحليل والتفسير. الفائدة الأخيرة اللي هي الربط، إنك تربط أنت بين معلوماتك ومعرفتك وبين الواقع. لأنه إحنا مفترض اللي بيعمل بحث لابد لابد لابد يقرأ في موضوع بحثه، وهذا خطأ بيرتكبه طلبة الدراسات العليا في الماجستير والدكتوراه، بيختار موضوع بكلش عنده أي خلفية عنه، لما بيجي بيشتغل بلاقي نفسه تايه. ليه؟ لأنه هو بدأ من حيث لا يدري، مفروض تبدأ من حيث تعلم وهكذا. طبعا في نقاط اخرى بيترتب عليها هذه، يعني انا بضيفها للعشر نقاط، زي التعاون، زي التعامل مع الاخرين، لانك انت بتكون فرق بحث بتضطر تتعرف على اخرين تتعامل معاهم، تتعرف تكون القياده التبعيه، متى تكون مسؤول، متى تكون وهكذا. هذه هي المزايا العشره اللي اتمنى بكره بعد او قبل صلاه العشاء تقولوا لي هذه النقطه احنا ما استفدنا منها ولا شيء من البحث. هذه نتوصل إليه. ثم عندي 10 تساؤلات أنا بسميها تساؤلات اللي هي البحث العلمي، اللي هيشتغل في أي بحث علمي لابد يلم إبها ويعرفها. إذا عرفها فإحنا هنكون عرفنا كيف نعمل البحث، لأنه كل اليوم هذا اللي هنتكلم فيه وبعد هذه الجزئية هنتقل للورقة اللي معاكم اللي فيها 16 نقطة ونبدأ نشرح فيها. فالآن عندي في مناهج البحث العلمي الاستفهامات، أنا عامل 10 استفهامات نسميه قانون استفهامات البحث العلمي. ما أعرفش واضح عندكم ولا مش واضح على الخط. قانون الاستفهامات، استفهامات البحث العلمي. أول استفهام هو استفهام ما، اللي بده يشتغل في بحث بده يكون ما موضوع البحث. موضوع البحث، كلمة الموضوع كلمة مش بسيطة، في ناس بيعتقد انه يخطر على باله سؤال ويكون هو موضوع البحث. لا، موضوع البحث يتصف في صفات له الإيجاز والوضوح، ويلبي ما الهدف من البحث. يعني أنا أقول لك على سبيل المثال، أقول التعليم، هل التعليم موضوع؟ مين يقول لي؟ التعليم كلمة محددة، موضوع؟ طيب البيئة، الطلاق، كل هذه لا تعتبر موضوعات. ليه؟ لأنك أنت لما تقول التعليم، التعليم فيه أشياء كثيرة عندك، عندك التعليم العام، التعليم الإلكتروني، التعليم عن بعد، التعليم الصناعي، المناهج التعليمية، الأنشطة، المدارس، الحافلات، كلها تخش في التعليم، المبنى المدرسي في التعليم. ماذا تريد من التعليم؟ الطلاق كذلك كلمة بسيطة، لكن الطلاق بدك تتحدد أنت، بدك تتعرف على الطلاق في مثلا بين المواطن والمواطنة، ولا الطلاق بين المتزوج من أجنبية، ولا الطلاق قبل الإنجاب، ولا الطلاق بعد الإنجاب، ولا الطلاق، أسباب كثيرة أنت تحددها. بعد ما يتحدد بكون هذا هو الماء التعريف. إذا إحنا قبل ما نحدد الدراسة، على فكرة في طلبة الدراسات عليا برجعونا في عنوان، وبقول لك الدكتور المشرف لغاية الآن ما أقرر للعنوان، وصار له كم شهر، شهرين، ثلاثة، وبعد ثلاث شهور بيحدد الموضوع وبيشتغل وبيخلص بحثه في أقل من سنة ونص. واحد تاني حدد موضوعه في أسبوع ولكن بحثه ما خلص في 4 سنين. شوف الخطوة الأولى هي أساسية، تحديد يقودك لوين بدك تمشي. زي ما أنا الآن بدي أروح على العين أو بدي أروح على الأظافر، بدي أحدد الطريق. أنا بدي أعرف الطريق اللي بدي أروح منها، ببديش أمشي أنا زجزاج، بدي أمشي في الطريق مرة واحدة. وفي إيش بدي أروح؟ بدي أروح بسيارة ولا بالطائرة ولا بالبحر ولا بالمشي ولا بهكذا. فعندي ما كل كلمة لها مفتاحها، ما الموضوع، لماذا، الكلمة الثانية الهدف، لماذا الهدف، إيش بدي أهدف من هذا البحث ومن هذه الدراسة. يعني الطالب الجامعة بيعمل بحث حتى يحقق التخرج، متطلب من متطلبات التخرج، هدف. اللي بده يعمل ماجستير بده يكون عنده طموح، وهذا الطموح هو بده يحققه، فبكون هدفه انه الحصول على شهادة، او انه هو بيعرف لو حصل على هذه الشهادة حيترقى او حياخذ مركز او حيزيد راتبه. ففي عندك بكون في اللي هو هدف لأي بحث. البحث مثلا بدي اعمله، الامن بيعملوا بحث الان مثلا عن المتسولين في رمضان. ليش هذا بيعمل؟ هذا بيساهم على سمعة البلد، وبسمعة على نظافة البلد، ومنع الانحراف وتجنب كذا. فبكون عندي في سبب، المتسللين خطر على الامن، الهدف انه نمنع الناس هذول لانهم بيكونوا قنابل موقوته موجودين بيننا وهم مش معروفين، وهكذا. كل موضوع بده يكون له هدف. بعد الهدف لماذا، كيف، ايش كيف، المفتاح موجود، الاجراءات، كيف اعمل لتحقيق الهدف، ايش الاجراءات المطلوبه. يعني انا اذا كان موضوعي امني هيتطلب مراسلات للجهات الامنيه حتى توافق عليه. إذا كان موضوعي تعليمي بدي أخذ الجهة من المؤسسات اللي أنا أضطر أدخل المدارس فيها. يعني بصيرش أن أعمل بحث عن الطلاب مثلا وأروح أصمم الأداة وأروح أخبط على أبواب المدارس وأروح أدخل، له بدها موافقات. فهذا إجراء، الإجراء كذلك تصميم الأداة واختبار الأداة، كل هذه إجراءات، كل هذه الأمور تعتبر لازم يعرفها الباحث إيش المطلوب منه عشان ينفذ البحث. بعد ذلك ننتقل إلى أين. الأين إيش الأين؟ المكان، مكان التنفيذ. يعني يختلف الآن أنا لو بدي أعمل دراسة مثلا في أمارة الشارقة كمكان، وبدي أعمل شيء على مستوى دولة الإمارات، هذا مكان وهذا مكان. ولو بدي في داخل الشارقة بدي أعمل بس على مثلا الجمعيات النسائية في الشارقة، أو نادي الفتيات وجمعية مجلس السيدات الأعمال والأمور المؤسسات المعنية بالمرأة مثلا. فإذا المكان محدد عندي، وهذا بعدين لما نتكلم إن شاء الله بكرة بيدخل في حدود الدراسة. الحد عام يعني لما أجي بدي أقول أنا بدي أعمل تعداد سكان، تعداد السكان هذا بيكون إيش على مستوى الدولة، مسح شامل. لكن أنا هذا شيء بالمكان، مكان دولة الإمارات العربية المتحدة. لو بدي أعمل تعداد خاص بالشارقة، إمارة الشارقة، أو خاص بدبي وهكذا. فإذا المكان مكان الدراسة، سواء كانت دراسة تربوية، بيئية، اقتصادية، أي كان نوعها. بعد ذلك ننتقل إلى متى الزمن، زمن التنفيذ. وزي ما ضربت لكم مثال تاع جمعية الأحداث عن الدراسة على الأحداث، كان لها وقت. لأنه الآن إحنا بجوز إحنا مثلا نقول لك إحنا عاملين عدة دراسات عن الأحداث، هل يحتاج نعمل دراسة الآن؟ نعم نحتاج نعمل دراسة الآن، لأن الدراسة السابقة كانت لزمن المجتمع كله ما كان بهذه الصورة، لا كانت فيه التكنولوجيا، ولا كان فيه الموبايلات، ولا كان فيه المواقع الإلكترونية، ولا ولا ولا. وكل هذه وسائل التواصل الاجتماعي عملت تغيير في المجتمع، والتغيير هذا انعكس مين؟ على الأبناء. فبالتالي إحنا محتاجين نتغير. يعني في مثلا موضوعات بتكون حديثة، لما نقول الآن مثلا في دولة الإمارات الخدمة الوطنية موضوع حديث، هذا إحنا بحاجة إليه، دراسة إليه، بيسموها الدراسات الاستكشافية أو الاستطلاعية، لأنه موضوع بكر لم يسبق الدراسة البحث فيه. الفضاء دولة الإمارات مثلا وهكذا. فالزمان إذا كان شيء يتعلق بدنا ندرس شيء للمستقبل، إكسبو لسه ما صار، لكن أنا بدي أعمل دراسة لتوقعاتي ماذا هيحصل في إكسبو. الزمان لم يأتي، لكن بعمل دراسة مستقبلية استكشافية. لكن لو بدي أعمل دراسة عن الكتاتيب والمطاوعة، بعمل برضو دراسة، بس بتكون دراسة عن الزمن الماضي، يعني أنا مش معايشه. إذن الزمان له علاقة بحسب الموضوع هذا اللي بخلينا بعدين هنحدد الأدوات وهنحدد المناهج بكرة، لأن الأداة هتختلف. لما بدي أعمل أنا عن المطاوعة مثلا والكتاتيب الآن مش موجودين، ما عنديش إن أنا ألتقي معاهم، بدي أقرأ من خلال الكتابات الموجودة للمؤلفين وهكذا. إذن عندي متى ومن من اللي هو يتولى التنفيذ، المنفذ. إذا كان الباحث فرد فهو المنفذ، لكن أحياناً في دراسات تتطلب فرق عمل، وأحياناً في أبحاث تتطلب عمل جماعي، بيكون مشكل فريق وبيتم تدريب أعضاء هذا الفريق على أنه يشتغلوا بطريقة موحدة، ما يروحش كل واحد مثلاً. إذا كان أنا بدي أعمل دراسة عن طلاب المدارس مثلاً متأخرين صباحاً، أو الطلاب الراسبين، أبعث كل واحد على مدرسة يأخذ لي منهج بطريقة مختلفة، لكن أنا بدي أدربهم كلكم تستخدموا نفس الأسلوب ونفس الأداة. وإيش تقولوا للطلاب؟ ما تكونش أنت تروح تدخل على فصل وتوحيلهم بالإجابة أو تتكلم معهم كذا، هذه كلها في الدقة وفي الشروط تتعلق بالبحث. من المنفذ؟ بعدين عندي لمن المستهدف؟ يعني أنا المستهدفين عندي مختلفين حسب نوع الدراسة. يعني ممكن أن يكون عندي الأطفال المعاقين أو أصحاب الهمم يكونوا مادة للدراسة، بس هذول يمكن ما بيستوعبوش أو ما بيعرفوش، فأنا بدي يكون تعاملي مع مين؟ مع أولياء أمورهم. إذن هذول برضو الفئة هذه، لما أنا تكون هنا المستهدفة عندي هذه الفئة، لكن أنا ما بتعاملش معها مباشرة. أو المساجين، يمكن أن يحضر علي أدخل عند المساجين لأنه في اعتبارات أمنية، فأنا بدي أخذ الدراسة عن مين؟ عن طريق القائمين على السجون، أو المرضى، أو الطلاب، أو يعني أي كان الموضوع وهكذا. فأنا عندي لمن المستهدف؟ المستهدف بدي أنا أكون أتعرف على خصائصه حتى أعرف أتعامل معاه، وبدي أعرف وين مكان وجوده. يعني أنا عندي المستهدف ممكن يكون المعلم في المدرسة، وممكن يكون عندي إدارة المدرسة، وممكن يكون طلاب المدرسة، وممكن يكونوا العاملين في المدرسة، بس هذول طبعا فئات مختلفة. أنا بدي أسأل العامل عن خدمات في المدرسة، يعني بتكون أسئلتي غير ما أسأل مدير المدرسة الأداة اللي بدي أستخدمها. فأنا بستخدم الأداة وفق المستهدفين اللي عندي وهكذا. بعد ذلك بننتقل إلى استفهام آخر، كم؟ ما في عندنا عمل بدون تكلفة، والتكلفة هذه باعتبار أمر. ليش أنا أحدده في البحث؟ أساس الباحث ما يتوقف وما يفشل في نص الطريق، يعرف أنه هو عشان ينفذ هذا البحث بدهم باحثين ينتقلوا لأبو ظبي، بدهم إقامة في أبو ظبي، بدهم سيارات مثلا. فلازم أنا أدرس التكلفة، وأحيانا التكلفة ما بدي أنا أدفعها بس لازم أنا أحصرها. يعني أنا أتذكر مرة طلاب في ثانوية دبي، يعني أحد أولياء الأمور حب يكرم طلاب المدرسة، فقال أنا بدي أتبرع لخمسين طالب من كل صف، 25 صف طالب، هم 25 صف لكل صف 2 الأوائل، ويأخذوهم رحلة. هذه الرحلة لم تكلف المدرسة شيء، لكن محسوبة إنه هذا أولي الأمر تبرع، واحد تبرع بالحافلة اللي تنقلهم، وواحد تبرع بالتغذية لهم، وواحد تبرع بالتكاليف دخولهم في الحدائق اللي حيروحوا يزوروها وهكذا. إذا هنا صار في تكلفة لكن ما تحملها الجهة المنفذة، لكن هي محصورة وتحسب. فطالب الماجستير الآن المسجل في تونس أو في السودان أو في المغرب لازم يعرف نفسه، أنا مسجل الدراسة هذه بتاخد مني 3 سنين، أنا حتى ما أتعثر وأسجل في تونس وبعدين أنا ما أقدر أروح كم مرة بدي تأشيرات، وكم مرة بدي تذاكر، وكم مرة بدي إقامة هناك في الفنادق، وكم